عيوننا وقلوبنا حن تحن للعودة، جراحنا سياطنا تكوي تكوي الصهاينة. عيوننا وقلوبنا حن تحن للعودة، جراحنا سياطنا تكوي تكوي الصهاينة. صحيح بأننا جاهلون ما حولنا، بل إننا قوم بعدنا عن الكتاب والسنة، عن الكتاب والسنة. عيوننا وقلوبنا حن تحن للعودة، عيوننا وقلوبنا حن تحن للعودة، جراحنا سياطنا تكوي تكوي الصهاينة.